الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك، اتصل خيرك، وزاد عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبقى لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، في نهايات سورة يوسف عليه السلام، وقد جمع الله بينه وبين أبيه وإخوته، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، يوم أن جئتك صغيرا أخبرك أني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن تحقق، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إذن الرؤيا هي إخبار بشيء سوف يحدث في المستقبل، وعندنا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بيان واضح وكبير عن عالم الرؤى والأحلام. فالرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة، وفي رواية جزء من 70 جزءا من النبوة. وأول ما ابتدأ به الوحي لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت الرؤى. تقول أمنا عائشة: أول ما بدأ من الوحي الرؤيا، فكان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح. والرؤيا قبل البعثة إرهاصات، تمهيدات، تصفيات، نوع من الترقي والكشف. أما بعد البعثة فرؤيا الأنبياء وحي. رؤيا الأنبياء بعد بعثتهم نوع من الوحي. لذلك سيدنا إبراهيم أخذ ولده وأضجعه ومرر السكين على رقبته بسبب الرؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، لأنه يدرك أن أباه نبيا، ورؤيا النبي نوع من الوحي. وحي، نعم. والرؤيا عندنا أنواع. هناك الرؤيا الرحمانية تكون من الله، فإذا رأى الإنسان ما يشرح صدره ويطيب خاطره ويثلج قلبه يحمد الله. فإذا تحققت فهذا دليل إيمان، وأن الرجل على درجة عالية من الصلة بالله، وأن لديه حالة من الشفافية والصفاء. كثير من إخواننا وأحبابنا يقول أني أرى الرؤيا وأراها تتحقق، هذا خير، وغالبا تكون رؤيا طيبة، المؤمن يرى رؤيا طيبة، فإذا تحققت فهي إشارة كمال في الدين ونفحة من الله العلي الكبير. وهناك رؤيا سوء، وهذه تكون من الشيطان، أنك ترى نفسك في فعل فاضح، أو أنك تقتل، أو أنك في وضع مخل لا يرضي الله ولا يسر رسول الله، أو ترى كبوسا، أو أن الشيطان يسوق إليك بعض المخاوف ليرعبك ويرعدك. فمثل هذه الرؤيا إذا استيقظت فلا تشعر بالضيق ولا تخشى شيئا، فهذا أمر من كيد الشيطان، ودائما كيد الشيطان يكون ضعيف. طب ما الذي أفعله إذا رأيت هذا الشيء السيء في رؤيا سوء؟ عندنا علاج لمثل هذا الأمر واتباع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا طيبة فليحمد الله ولا يخبر بها أحدا إلا من يحب، لأن هناك نوع من الحسد حتى في الرؤى والأحلام، ممكن تحسد بدل ما تترقى الحدوتة وتكمل يتوقف الحال، فلا يحدث بها إلا من أحب أو عالما، ليستفيد من التأويل يعني التفسير يعني التعبير. وإذا رأى أحدكم رؤيا سوء فليتفل على يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا، ولا يخاف ولا يحزن ولا يعكر صفوة، إنما هي أمور يحدثها الشيطان، والمؤمن أقوى من الشيطان، والشيطان أطيع فما نفع وعصي فما أضر، كما قال الحسن البصري. وجاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيتني البارحة، يعني أنا شفت نفسي في المنام، وأنا أسير في الطريق إذ برأسي تقع من على جثتي، فهرولت وراءها وأمسكت بها ووضعتها مكانها، فما تفسير هذا؟ ما تأويل ما رأيت يا رسول الله؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال يلعب الشيطان بأحدكم ثم يخبر الناس بما رأى ويطلب تأويلا. لعب شيطان، أحلام عيال، ده كلام ما يتقالش. إيه رقبتك وقعت وانت ماشي وجريت عليها ورحت لزقها وحطيتها، أي كلام في أي حديث؟ فسيدنا بيقول إيه؟ يلعب الشيطان بأحدكم فيصبح ويحدث الناس. بلاش من الحاجات، امسك في حاجة تكون لها دليل من ورائها ثمرة، أمر فيه استشكال وهكذا، هذا أمر معروف. كذلك فإذا كان الأمر فيه لبس عليك أن تسعى لأحد فاهم، أحد عالم، واعرض عليه الأمر. والواجب على العالم إذا كانت الرؤية طيبة وفيها خير يفسرها ويبشر به، إن كانت تحمل جانبا آخر يعني يؤولها بأحسن حالاتها، لأن الرؤية عند أول تفسير حتى وإن كانت سيئة مع تبشير المؤول والمفسر ربنا يحولها من حزن إلى فرح، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرضت عليه رؤيا إذا وجد فيها خيرا أولها وعبرها وبشر بها صاحبها. إن عرضت عليه رؤيا ووجد في طياتها ما يحزن وما يسيء أمسك عن الكلام، سكت خلاص. فإن ألح صاحبها ووجد فيه قلقا يعني أولها له على قدر الإمكان بما فيها من جوانب خيره، لأن عالم الأحلام والرؤى عالم فسيح. هناك رؤية ربانية تكون من الله، تشوف نفسك هتصلي، هتطوف حوالين الحجر الأسعد، هتجري بين الصفا والمروة، ركب فوق جبل عرفات، لابس أبيض فأبيض، مش عارف، مسك مصحف تقرأ فيه، يعني حاجة فيها أنوار إيمان. دي هي الرؤية الصادقة من الله، رؤية ربانية. في رؤية شيطانية، أوضاع مخلة وأوضاع يعني مخالفة للشرع. وبعد ذلك هناك أضغاث أحلام، جاء الصحابي اللي جاي بيقولوا أنا ماشي ورقبت وقعت، أضغاث أحلام، ألا عيب شيطانية أو شيء يحدثه الفكر الباطني مع أفكار العقل. أنت نايم ومعك موضوع شاغلك، لازم برضو إبليس يلاقي فرصة معك يدخل لك منه. واحد متعشي سمك ولا واكل في الظهر ملوحة ونام، شيء طبيعي أنه هو في المنام يشوف أنه عمال يتروع في المية ويشرب في المية الساقعة، ما طبعا نتيجة السمك اللي أكله أو المالح الذي طعمه. دي أضغاث وأحلام. إنما الرؤية قسمين، إما رؤية ربانية وإما رؤية شيطانية. الخير يبقى من الله، الشر يبقى من الشرير، وأشر الخلق إبليس عليه من الله ما يستحق. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته بعد صلاة الصبح ينهي أذكاره وأوراده، ثم يعتدل فينظر إلى أصحابه ليدردش معه، فكان دائما يقول لهم هل أحد منكم رأى رؤيا لنعبرها له؟ يقولوا له كان حد شاف حاجة يقول. إلا أنه في يوم قبل واقعة أحد أتم صلاته وأنهى أذكاره، ثم اعتدل إلى أصحابه وقال لهم يعني يا أحباب رأيت البارحة رؤيا وأسأل الله أن تكون خيرا. فانتبه الصحابة في المسجد وأصغوا أسماعهم، ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال رأيتني وإياكم أنا وإنتم دخلنا في ساحة، مكان متسع فسيح، ثم نظرت فوجدت بقرا كثيرا يذبح، أبقار مذبوحة، ثم نظرت إلى سيفي فوجدت به ثلما يعني قطع في زؤابته في أعلاه مكسور في كسر، ثم أدخلت يدي في درع حصينة وسكت. فقال الصحابة وما تأويله يا رسول الله؟ طب أنت فسرت ما رأيت إيه يعني يا رسول الله؟ قال المكان الفسيح سيكون محل اللقاء بيننا وبين الكفار، ساحة المعركة، حومة المعركة. وأما البقر الكثير الذي يذبح فكثير من أصحابي سيستشهد في هذا اللقاء، وأما الثلم التي رأيتها في سيفي في زؤابته رجل من أهل بيتي سيقتل، وأما الدرع الحصينة التي أدخلت يدي فيها إنما هي المدينة المنورة. هذه رؤية وقالها قبل أحد يعني كم ليلة وتحققت. رأيتني وإياكم أنا وأنتم، ما هو دي غزوة أحد القائد فيها سيدنا النبي مع المسلمين، دخلنا ساحة اللي هي حومة المعركة. فرأيت بقرا تذبح، أبقار عمال تتقطع في رقابه. إيه طيب البقر يا رسول الله؟ قال أنتم كثير من أصحابي سيلقى الشهادة، ستستشهدون في هذه المعركة. وفعلا في أحد مات ناس كثير. ثم نظرت إلى سيفي فوجدت به ثلما قطعا في أعلاه. قالوا طب إيه القطع ده؟ قال رجل من أهل بيتي. مين من أهل بيتك؟ مات الحمزة عمه، أسد الله وأسد رسوله. قال ثم أدخلت يدي في حصن المنيعة. إيه هي الحصن المنيعة؟ قال المدينة. وهو من الأول يوم أحد، يعني سبحان الله. رسول الله قال لهم يا إخواننا إحنا لو ظللنا في الداخل أفضل. فأيد الكبار من أهل المدينة، قالوا إحنا طول عمرنا اللي بيجينا من برا إحنا بننتصر عليه، نسواننا من فوق يضربوهم باللي معاهم، وشبابنا الصغيرين، وإحنا أدرى بشعابها ودروبها، فهم دول ناس أغراب ممكن يدخل في حرسات، اللي يدخل عندنا هنقضوا مصلحة، يبقى إحنا والبلد، والبلد بتلعب مع أصحابها مجموعة الشباب. قالوا لا لا لا لا يا رسول الله، طب إحنا هنستنوا لغاية ما يدخلوا علينا البيت، ده حتى يعني مش كويس خالص في حقنا، برضو يعني يدخلوا علينا، لا إحنا لازم نطلع ونقابلوهم وجها لوجه ونكسر شوكتهم، وحتى لو تهزمنا يبقى برضو إيه شجاعة بينا، إن انتصرنا سوف تتحدث العرب بأمجادنا. فقالوا من الرأي الأخير إيه؟ غلوش الشباب على الشيوخ. فقالوا خلاص. فدخل إلى حجرة عائشة وارتدى ملابس الحرب، الدرع والسيف، وخرج كان اتفق الكل ما نطلعوش. فقالوا خلاص يا رسول الله احنا نستنوهم جوه. قال لا، ما كان لنبي ارتدى لامة الحرب أن يخلعها. فرصة كانت معاكم، ما أنا خيرتكم. عندما أستعد وأخرج تقولون نغير؟ لا، ما كان لنبي استعد للقتال أن يجلس، هيا بنا. لكن هو من الأول كان يفضل هذا. فبعد كده تحصنوا في المدينة حتى في واقعة الخندق وما غير ذلك، سبحان الله. لكن هذه الرؤية رآها النبي تحققت. عمر بن الخطاب قبل موته بليلة قال رأيت ديكا ينقرني في بطني ثلاث نقرات. قال له ديك؟ قال ايه هينقرني في بطني ثلاث نقرات. قال وما تأويله يا أمير المؤمنين؟ قال الديك عبد سوف ينقرني، سوف يطعنني في خاصرتي ثلاث طعنات. هاتاني ليلة في صلاة الفجر وهو بيصلي في الصبح، تقدم إليه أبو لؤلؤة المجوسي عبد مجوسي، وطعناه بخنجر مسموم 3 طعنات أسفل صرته، فاندلقت أمعاؤه وسال الدم منه. هذه رؤى صادقة، لأن الرؤية قد تحمل نوعا من الكشف، قد تحمل نوعا من تعديل السلوك، من أخذ الحذر، من حالة الشفافية واليقين التي عليها العاب. فأنت إذا رأيت رؤيا وتحققت فاعلم أنك على الدرب سائر، وأنك قريب من الله، وأن عندك نوع من الشفافية والإخلاص. وإذا رأيت شيئا يزعجك أو يخلقك فاحمد الله، قل الحمد لله اللي هي كده، يعني الأمر بسيط. لكن لا يحزن ولا يعكر صفوه ولا يحمل الهم ولا، وأن يكون صادقا حتى في رؤياه. بعض الناس يعني يجيب من جنبه روس، أنا الله مصلى على النبي وحصل وجرى، فيش كلام من ده. من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتي ولن يقدر. الكذب ما ينفعش حتى في المنام، حتى المنام ما استمش من الكذب. هاي أنا شفت سيدنا النبي في الليل بالصلاة على النبي. طب من رأى النبي يحكي لنا ما وصف من رأى. أنا لقيت لابس أبيض فأبيض، ما تنفعش. أنا لقيت اللهم صل على نبي سيدنا النبي في المنام لابس الأخضر فأخضر، ما ينفعش. أنا لقيت راكب فرس وفارر بي، ما ينفعش. كان سيدنا مالك يقول من رأى النبي يشرح لنا ما الذي رأيت، قول لنا شوية تفصيلات عشان نعرفك صادق ولا كاذب. سيدنا النبي يقول يعني إيه؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومن كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو سيدنا النبي معه تاكس واقف بيه في الميدان، كل اللي شاور اللي يجري عليه. لا طبعا ما ينفعش ما ينفعش. فدي أمور فيها خطر، أنك تكذب على الله وتكذب على رسول الله وتكذب على نفسك وتكذب على أخوانك. ليه يا عمي؟ طيب اللي يجبرك على المشاوير دي؟ سبحان الله. سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يقول: كل صباح بعد صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتدل إلينا ويسألنا: هل أحد منكم رأى رؤيا فأفسرها له وأعبرها له؟ أنا كنت صغير وكنت أعزب وكنت أبيت في المسجد، فكنت أتمنى أن أرى رؤيا، واحد يشوف رؤيا ويعرضها على سيدنا النبي وسيدنا النبي يفسرها لي، ده يدخل التاريخ وتأويل النبي حق يعني حدا. يا وكنت صغيرا وكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأعرضها على النبي ويؤولها لي وتأويل النبي حق. فمن كثرة هذا الفكر رقدت ذات ليلة وإذ بي أرى فيما يرى النائم أن رجلان أتياني فسحباني من ذراعي وجراني بشدة إلى مكان النار وأوقفاني على شفيرها، فنظرت فيها فإذا هي سوداء ملتوية، فإذا هي سوداء ملتوية كالبئر المطوية، ورأيت أناسا فيها معلقين من أرجلهم يصطرخون: أعرف هؤلاء. امتلأني الخوف وإذ برجل آخر يدفعني بعيدا عن شفير النار ويربط على كتفي ويقول لي: لا ترع لا ترع لا ترع، يعني لا تخف لا تخف لا تخف. ثم استيقظت فقلت: هجت لك الرؤية وكده نوصلها لسيدنا النبي واللي إن شاء الله خير. لكني لم أملك الشجاعة، فأنا ما زلت صغيرا، هذا في وسط الجماعة الكبار الصحابة وأحكي مع سيدنا النبي وفي الصبح، يعني مش أنا اللي أقدر أقول حاجة زي كده. فذهبت إلى أختي حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لها: يا حفصة، أنا أعرض عليك رؤيا، احفظيها وأعرضيها أنت على رسول الله لنستفيد منه، أنا لا أستطيع مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. قصصت لها رؤياي، فلما جاء إليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: إن أخي عبد الله بن عمر رأى وهو نائم في رؤياه أن رجلان جاءاه فسحباه من ذراعيه وجراه إلى مكان النار وجراه إلى مكان النار. قال: فنظرت فإذا هي ملتوية وعميقة كالبئر السوداء، ورأيت أناسا فيها، هؤلاء أنا أعرفهم، معلقين من أرجلهم معلقين من أرجلهم. هذا ما جعل رجلا آخر يسحبني ويربط على كتفي ويقول لي: لا ترع لا ترع لا ترع، لا تخف لا تخف لا تخف. ثم استيقظ. فما تفسيره يا رسول الله؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم صلاة في الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من صلاة الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يحسن ختامنا أجمعين وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، واجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، واسترنا ولا تفضحنا، وعافنا واعف عنا، واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبلنا قبولا حسنا، وأحسن ختامنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون، وأقيموا الصلاة.